الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب بلوغ المرام، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب الذكر والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء. الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان. أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان. والدعاء هو دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله، كما في الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. نعم، هذا من فضل الذكر أن الله يذكره، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. الذكر له فوائد كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر جملة كبيرة من فوائد الذكر، منها أن الله يذكر العبد، يذكره العبد، يذكر عبده. هنا قال: أنا معه، يعني بالحفظ والإحاطة، يعني أن الله يحفظه من كل شر ومكروه. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. نعم، يعني أن الدعاء منجي لصاحبه، ينجيه من كل شر. هذا أيضا من فضائل الدعاء، أنه ينجي صاحبه من كل شر، من شر السحرة، من شر الجن وغير ذلك، لأنه حصن حصين، هو الحصن الحصين الذي يتحصن به ابن آدم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. نعم، هذا أيضا من فضل الدعاء، ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله، سواء كان في مسجد أو كان في غير مسجد، إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا هذا الدعاء، أيضا هذا في فضل الأذكار، أنه تحفهم ملائكة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، يذكرهم الله في من عنده، يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا في سوء الغفلة، سوء الغفلة، جلسوا في مجلسا، في مجلس من المجالس، ولم يذكروا الله في المجلس، ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كان عليهم حسرة، وفي بعض الأحاديث إلا كمن قام من جيفة حمار، جاء في بعض الأحاديث كمن قام من جيفة حمار، يعني كأنهم كانوا على جيفة وهو الحمار الميت، جيفة حمار. ذاك يستحب في المجلس أن يذكر الله اسم الله فيه، ولا يطول المجلس، لا يطول، لأنه إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. فالمجلس يعني ما يطول، ويكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وقبل القيام يقولون دعاء كفارة المجلس: سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا قالها كان كفارة لما وقع في هذا المجلس من لقط. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. نعم، هذا في فضل قول لا إله الله وحده لا شريك له، وله زيادة: له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. إن قالها 10 مرات كان كمن عتق 4 أنفس كما في هذا الحديث حيث أبي أيوب في الصحيحين. وإن قالها 100 مرة، إذا قالها 100 مرة كان كمن عتق 10 رقاب وكتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة وتنحى عنه الشيطان وكانت له حرز يومه ذاك حتى يمسي، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رحمه قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير، كتب له بها 10 رقاب وكتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة وتنحى عنه الشيطان وكانت له حرزا يوم ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من زاد عليه، يعني إلا شخص زاد على 100. فإن قال هذا 100 مرة حصل على هذه الفضائل الخمسة، 5 فضائل جاءت في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. نعم، هذا فضل من قال سبحان الله وبحمده. سبحان الله أي تنزه الله، تنزه الله من كل نقص وعيب، هذا معنى سبحان الله، تنزه الله من كل نقص وعيب. وبحمده يعني أن كل المحامد له سبحانه وتعالى، كل المحامد لله. من قالها 100 مرة حطت خطاياه، يعني غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة البيضاء التي تكون فوق الماء إذا جاء المد، الرغوة البيضاء التي تكون فوق الماء. وهذا خاص في صغائر الذنوب كما هو معلوم، هو خاص في الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. أما إذا قالها 1 مرة سبحان الله وبحمده 1 مرة غرزت له نخلة في الجنة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة، هذا قالها مرة، قالها 10 مرات قفلت خطاياه. وفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسف اليوم 100 حسنة؟ قال كيف ذاك يا رسول الله؟ وقال 1000 حسنة؟ قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال يحمد الله 100 مرة تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم. نعم، هي كانت تسبح جويرية رضي عنها وارضاها أم المؤمنين من بعد صلاة الفجر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى كما هي في ذكر وتسبيح، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمات يعني توزن بالأذكار التي قلتيها من الفجر حتى الضحى. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا في الباقيات الصالحات. باقي الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه البقيات الصالحات وهي من خير الأذكار. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. نعم. أحب الكلام إلى الله يعني بعد القرآن، كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله، يعني بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. قال لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لو قلت الله أكبر سبحان الله وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ألا أدلك، قال يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز كنز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة، إلا بالله. هذه استسلام وتفويض الأمر لله، فهي كنز من كنوز الجنة، وهي أيضا غرس الجنة، يعني العشب الذي يكون في الجنة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لإبراهيم ليلة الإسراء: يا محمد، مر قومك بغرس الجنة. قلت: وما غرس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. صحه الشيخ الألباني، لا حول قوة إلا بالله، هي قرص الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من لا حول قوة إلا بالله، أكثروا من قراص الجنة، أكثروا من قراص الجنة. وفي بعض الأحاديث أنها باب من أبواب الجنة، لا حول قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم، الدعاء هو العبادة، يعني أنه عبادة من العبادات، وهو أخص العبادات، أخص العبادات الدعاء. فما دام أن الدعاء هو العبادة، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك في العبادة. وفي رواية عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة، لكنه ضعيف مخ العبادة. نعم. قال: وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، يعني صحح الثاني، لكن مخ العبادة ضعفه الترمذي، رواه وضعفه، قال فيه ابن لهيعة فيما أذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره. نعم. وصححه ابن حبان وغيره. نعم، هنا المواضع التي هي مظنة إجابة الدعاء، هي مظنة إجابة الدعاء، وقد ذكرها كلها ابن عبد الهادي في كتابه آداب الدعاء لابن عبد الهادي. فمن المواضع التي يعني ما يرد فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. قال شيخنا الفوزان: قال سواء كان في المسجد أو كان في بيته أو كان ماشيا أو كان في سيارته، قال كل هذا يشمله بين الأذان والإقامة. قال هو ليس خاص في المسجد، ليس خاصا في المسجد. فبين عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة إجابة الدعاء. لذلك استحب الشيخ الفوزان حفظه الله أن يشتغل بين الأذان والإقامة في الدعاء، قال فهذا أفضل. قال وأما تلاوة القرآن فإنها يعني في كل وقت، لكن هذا الموضوع مظنة إجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا أيضا من أداب الدعاء رفع اليدين، من أداب الدعاء رفع اليدين. ورفع اليدين ترفع إلى الصدر، إلى صدره، إلى الصدر، ولا يتعدى الصدر إلا إذا كان استسقاء، فإنه يعني يزيد. والدعاء له آداب، آداب الدعاء ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر جملة منها، منها رفع اليدين، هذه من آداب الدعاء رفع اليدين. قالوا: ونصدر الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومن الآداب يعني ألا يعتدي في الدعاء، ألا يعتدي في الدعاء. قالوا: ومن الآداب أن يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. نعم، هنا الحافظ رحمه الله حسنه، ولا أكثر العلماء على التضعيف، ضعف البيهقي وضعفه ابن تيمية شيخ الإسلام، لكن الحافظ رحمه الله لا يقل عنه علما، فقال في تحسينه، وإلا أكثر العلماء على التضعيف. إيش قال في الحاشية؟ قال في هذه الروايات كلها لا هذا أخرجه الترمذي وقال ضعيف جدا وإسناده واهن على ما بينه الشيخ الألباني في الإرواء، وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، قال ضعيف. قال شيخنا في الإرواء: قلت وهذا سند ضعيف لجهالة حفص بن هاشم وضعف ابن لهيعة، ولا يتقوى الحديث بمجموع الطريقين لشدة ضعف الأول منهما كما رأيته. نعم، يعني لكن الحافظ رحمه الله يبقى إمام وصاحب صنعة حديثية، فرار رحمه الله تقوية ذاك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من مسح الوجه بعد الدعاء قال ما ينكر عليه، لأن قال من العلماء من قوى هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال. هنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سئل إذا اختلف العلماء في صحة الحديث هذا يصحح وهذا ايش يضعف، كيف الآن يعني السبيل؟ إذا كان شخص يصحح وشخص يضعف، طبعا فأجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية بجواب من يعني أنفس الأجوبة، قال إن كان لديه أهلية في التصحيح والتضعيف، إن كان لديه أهلية في التصحيح والتضعيف فإنه يرجح ما تبين له ويعمل به، يرجح ما تبين له ويعمل به، يعني إن كان يعني متخصص في علم الحديث ما تبين له الصحة أو الضعف ويعمل به، قال خاصة الحديث ضعيف وانتهى، أو يقول الحديث صحيح، قال وإذا لم يكن لديه أهلية، قال وإذا لم يكن لديه أهلية فإنه يقلد أحد العلماء الذي يميل إليه القلب، يقلد أحد العلماء الذي يميل إليه قلبه. هذا حقيقة يعني جواب مسدد من شيخ الإسلام رحمه الله. طبعا يعني في أحاديث كثيرة مختلف فيها كهذا الحديث الآن، فالإنسان يكون في حيرة إيش يفعل الآن. فقال شيخ الإسلام إن كان لديه أهلية فإنه يعني يعمل بما تبين له بعد الفحص والبحث، وإذا لم يكن لديه أهلية فإنه يرجح يعني فإنه إيش يقلد أحد العلماء الذي يرتاح إليه قلبه. ولا سألت الشيخ صالح قديما رحمه الله الحيدان، قال في الحال هذه يقدم الضعف، قال كما يقدم الجرح في الرجال إذا تعرض مع تعديل. وسمعنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول إذا كان حديث مختلف فيه فإنه يعمل به ولا يترك، لا يقدم قول أحد على أحد، لكن يعني قول شيخ الإسلام حقيقة قول مسدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: أولى الناس بي يوم القيامة. أولى يعني أحق الناس، يعني أحق الناس بي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة، يعني أحق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الذي يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي سنة وهي مستحبة في كل وقت، وتكون واجبة في حالات، تكون واجبة في حالات، عند ذكر اسمه تكون صلاة واجبة، إذا ذكر اسمه يجب عليك أن تصلي، لقوله: البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي علي. والحالة الثانية في الصلاة أيضا تكون واجبة، فإن الإمام الشافعي يرى بطلان الصلاة إذا لم يصلي على النبي. في هذه الحالتين واجبة، قالوا: وما عداها فإنها مستحبة، مستحب أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. نعم، هذا سيد الاستغفار، يعني هو أفضل ما يقال في الاستغفار. حديث شداد رضي الله عنه نفس، هو أفضل ما يقال في الاستغفار، فهو أفضل من يعني أدعية كثيرة جاءت بالاستغفار، لأنه هو سيد الاستغفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم، هذا في أذكار الصباح والمساء، هذا في أذكار الصباح والمساء يقال إنه يسأل الله العافية، أمن أسألك العافية في أهلي ومالي. وأفضل ما يعطى العبد هو العافية كما قال عليه الصلاة والسلام: سأل الله العافية، فإنه لم يعطى العبد قط خير من العافية، لم يعطى قط خير من العافية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نعم، أغتال من تحتي قيل يعني اسمه، يعني القدرات، القدرات، القدرات. نعم، يعني تأتيني قدرا من فوقي أو من تحتي. إيش قال الحديث؟ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أي نعم، هذا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، فإنه يستعيذ بالله من زوال النعمة. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله، يعني أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى. نعم. وتحول عافيتك. نعم، وتحول العافية، قلنا أفضل ما يعطي العبد العافية، فإذا تحولت يعني ذهبت عنه العافية فإنه يتعوذ بالله من ذهاب العافية. نعم. قال: وفجأة نقمتك. وفجأة نقمتك، النقم ضد النعم، ضد النعم. فالعبد يسأل الله النعم ويتعوذ به من النقم. نعم. قال: وجميع سخطك. وجميع سخطك، يعني جميع ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، كان أيضا يستعيذ بالله من غلبة الدين، الدين هم، وشماتة الأعداء يشمتون به الأعداء. قال: أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو. نعم، وغلبة العدو وشماتة الأعداء، كان يستعيذ بالله من هذه. هناك أيضا أمور كثيرة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، قهر الرجال وغيرها من يعني الاستعاذات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذا يعني من أدعية يعني التي هي مظنة إجابة، لأنه دعا الله بتوحيده، دعا الله بتوحيده، قال دعا الله الذي إذا سئل به أجاب، يعني أعطاه سؤله، فالدعاء مظنة إجابة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. نعم، الأربعة يعني أصحاب السنن، يعني كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا. فهذا من أدعية الصباح والمساء، والأفضل في الأدعية أدعية الصباح والمساء أنها تقيد بأدبار الصلوات، دعاء الصباح بعد صلاة الفجر ودعاء المساء بعد صلاة المغرب، هذا هو الأفضل. وقد رأينا العلماء هكذا يفعلون، يقيدونه بأدبار الصلوات المكتوبة بعد الفجر وبعد المغرب، اذكر الله يعني غدوة وعشية. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. نعم، هذا كان كثير ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان كثيرا ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. نعم، أيضا هذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام، كان أيضا يدعو بهذا الدعاء الشامل عليه الصلاة والسلام. نعم.